بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله زع فؤادك عن الدنيا وزينتها فصفها كدر ورصن هجران، وارع سمعك أمثالا وفصلها كما يفصل وياقوت ومرجان. قول رحمه الله زع فؤادك عن الدنيا وزينتها، يعني أبعد قلبك وجافه عن الدنيا وما فيها من زخرف، فإن الدنيا خداعة. صفها كدر، إن فرحت تحزن، والوصل هجران، إن ظننت أنك قد وصلت إلى الدنيا وملكت ما فيها أو شيء كثيرا فهذا ليس وصلا لك أو ليس وصلا منك لها، وإنما في حقيقتها أنك سوف تهجرها أو هي تهجرك. فاحذر الدنيا فهي متقلبة وحذارة، واعمل الصالح. ثم قال وأرع سمعك أمثالا أفصلها، يعني استمع إلي سمعا دقيقا لمنظومة هذه، ففيها الأمثال وفيها الحكم وفيها المواعظ وفيها التوجيهات. فإذا قيل ما هو موضوع هذه القصيدة، نقول موضوعها مثل ما قال عنها الناظم وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان، كما الياقوت يفصل ويؤخذ من بين الأتربة ومن بين بقية ما في الأرض من معادن حتى يصفى ويخرج ناصعا الياقوت. والمرجان كذلك ما فيها أخذت من عيون الشعر ومن أحكامه ووضعتها هنا، يعني كأنه يقول قصيدتي هذه هي عيون الشعر، فما فيها ياقوت ومرجان ولؤلؤ يتلألأ بما فيها من حكم ومواعظ. نعم، والله أعلم.